الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. نعم، ذكر المصنف رحمه الله باب صفة الوضوء. بعد أن تدارسنا موجبات الوضوء والغسل وطهارة الماء والبقعة التي هي المكان والثياب، الآن نشرع في صفة كيف نتوضأ. كيف نتوضأ؟ وقوله صفة الوضوء، وضوء من؟ ها؟ سنت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله ومسنونه ومفروضه هذا من باب إيش؟ عطف الخاص على العام، فالمسنونات والفرائض كلها تدخل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفاكم أيها الكرام الثمار التي يجنيها من توضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه لما علم أصحابه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلىها مع الناس ومع الجماعة غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. ومنها أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان سيأتي معنا في آخر الكلام عن هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. في الحديث الآخر: إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. وفي الحديث الآخر أيضا: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. المقصود أيضا أن فضائل الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والعاقل عندما يسمع مثل هذه الفضائل تعلو همته لأن يتعلم جميع السنن والمستحبات فضلا عن الفرائض، حتى يكون وضوءه نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفي من الفضائل أن الناس يأتون يوم القيامة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأثار الوضوء، يأتون غرلا محجلين من أثر الوضوء. وبل أيضا يكفي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذن هذا يحتاج إلى نية صادقة وعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. عطف صفة إزالة النجاسة والتي تكون بالماء أو الحجارة على كيفية الوضوء. لماذا؟ ليس لأجل أن الاستنجاء من الوضوء، لا، ولكن لأنه لم يذكرها قبل، فناسب أن يعني يقدم كيفية قضاء الحاجة قبل أن يتعلم كيفية إيش؟ الوضوء. نعم. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في السنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة. نعم، قوله وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء هذا من باب التأكيد. انظر حتى يعني إذا لا يجب على كل من أراد أن يتوضأ أن يستنجي، كما يخطئ بعض العامة يظنون أنه لا يصح الوضوء إلا إذا استنجى وغسل فرجه، لا، ولكن هو ذكره من باب التعليم. ثم قال وهو أيوه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به. نعم، أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. نعم، إذن يا إخوة من استنجى هل بعد أن وغسل بعد قضاء الحاجة هل يحتاج إلى أن ينوي بذلك التعبد لله؟ لا يحتاج لذلك. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من باب التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، فالعبد لو نوى بها وجه الله تبارك وتعالى والإقبال على الله بطهارة وكونه يكون على طهارة لا شك يحصل له من الأجر، لكن لو لم ينوي ما يجب عليه، كمن يترك الزنا والخمر والسرقة هل يحتاج أن ينوي؟ هذه من باب التروك لا تحتاج إلى نية. وحقيقة الاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو أحدهما بالماء أو بما يقوم مقام الماء. وقد فصل المصنف رحمه الله في بيان صفة الاستنجاء متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان الفارسي لما قال له ذلك اليهودي علمكم نبيكم كل شيء، ها؟ فماذا رد عليه سلمان؟ قال أجل، علمنا نبي والله ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علما، علمنا كل شيء حتى الخراءة. نعم، يعني حتى يعني ما يعني كيفية إزالة هذا الأذى الذي قد يستحيا من ذكره علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة. ولذلك الفقهاء يفصلون له فيذكرون له أبواب في كتبهم في كيفية قضاء الحاجة والآداب المتبعة في ذلك. قال المصنف نعم، وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول. نعم، إذن يبدأ بغسل يده فيغسل بيده اليسرى مكان يعني خروج الأذى، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. إذن يكون ماذا؟ الغسل بيش؟ بشماله، ما يكون بيمينه. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، والحديث عند البخاري ومسلم. إذن يغسل مخرج البول أو الغائط بشماله بيساره. نعم، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده. نعم، بمدر أو غيره يعني بقطع، المدر هو قطع الطين، قطع الطين اليابس الذي لا رمل فيه، أو الحجارة أو نحو ذلك. مثل ماذا؟ قال أيوه ثم نعم مثل ما كان طاهرا نقيا. إذن كل ما كان ما جمع هذين الشرطين يجوز الاستنجاء به، طاهرا وكان منقيا، طاهرا ومنقيا غير رجيع دابة ولا عظم، فيتجنب رجيع الدابة والعظم، وأيضا يتجنب النجاسة النجس، ما يأخذ خرقة فيها نجاسة، يزيل النجاسة بنجاسة، ولا يأخذ أمر طاهر قد يكون طاهر لكنه لا ينقي كالزجاج مثلا، الزجاج ما ينقي لو أراد أن يزيل به الأذى، وكذلك الرخام الأملس أو مثلا الفحم. إذن هذه أمور ما يتطهر بها من الأذى، لماذا؟ لأنه لا يتحقق بها مقصود الشرع. مقصود الشرع هو تنظيف المحل، تنظيف المحل بماذا؟ بما كان طاهرا منقيا غير إيش؟ غير رجيع دابة أو عظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع دابة أو عظم. كذلك أيضا المحترم، بعض الناس يضيفون أيضا يقولون غير محترم، فلا يأخذ مثلا يعني الأوراق التي عليها كتابة، فهذا لا يجوز، لا يجوز من باب لأنها أوراق محترمة، أوراق محترمة قد تكون يعني فيها علوم دنيوية لكنها أوراق محترمة فيها كتابة فتصان عن الأذى. إذن إذا مسح ما في المخرج ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال رحمه الله: ثم يحكها بالأرض ويغسلها. نعم. ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. إذن المصنف رحمه الله يذكر تفاصيل في هذا الباب، وقلنا يعني هذا إنما هو اتباع للسنة، يعني هو لم يأتي بأمر غريب، وذكر رحمه الله الاسترخاء حتى يقوم من مكان قضاء الحاجة وقد قضى حاجته تماما، فالاسترخاء أقرب لزوال النجاسة التي قد تكون في غضون المحل، وذلك أن المحل قد تنقبض فيه يعني شيء من النجاسة لا يخرج، فإذا لا يقوم من مكانه حتى يقضي جميع حاجته، فإذا استرخى تمكن من الإنقاء، وأيضا حتى يتمكن أيضا من الانتهاء من البول ونحوه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله صفة الاستنجاء نبه على أمور. الأمر الأول، نعم، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين. نعم، ما في داخل المخرجين، ما في الذكر أو ما في الدبر لا يجوز للإنسان أن يتكلف إخراجه، لأنه يفضي إلى التكلف والوسوسة، يفضي إلى الوسوسة والتكلف، بل عليه أن يطهر ما ظهر. نعم. الأمر الثاني، ولا يستنجي من ريح ومن استجمر بثلاثة. نعم. ولا يستنجي من ريح، هذا الأمر الثاني. الاستنجاء بمجرد أنه خرج منه ريح هذا ليس من لا لم يرد، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا من فعل اليهود وهو يسبب الوسوسة، ولا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب يعني الاستنجاء من الريح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأ. نعم، هذا التنبيه الثالث لحديث سلمان لما قيل قد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن من استنجى بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئه ذلك، ثلاثة أحجار هذا أقل ما يستنجى به، لأن ذلك هو أدعى لحصول ماذا؟ الطهارة والنظافة. نعم. والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. نعم، إذن يجوز له أن يستعمل الحجارة ولا يقل عن 3 أحجار، لكن الماء أطيب وأحب إلى أهل العلم. لماذا؟ ذكروا لذلك علل كثيرة، ومنها أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء أنهم كانوا يتطهرون بماذا؟ الماء. فقال جل جلاله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به فدل ذلك على أن استعمال الماء أطيب. نعم. ثم من التنبيهات المتعلقة بالاستنجاء التنبيه الأخير، نعم: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. يعني هذا من باب السنية، على جهة السنية، من لم يخرج منه بول ولا غائط، طيب، إذن لم يستنجي وتوضأ لحدث، أراد أن يتوضأ أو استيقظ من نوم، قال المصنف فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. ذكر فقهاء المالكية أن هذا على من باب السنية، ومن أهل العلم من يوجب غسل اليدين للاستيقاظ من النوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث عند البخاري ومسلم. إذن من أهل العلم من أوجب غسل اليدين لحالة واحدة وهي الاستيقاظ من النوم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الطهارة التي تحصل بالتخلية، يعني تخلية الأذى من الجسد، شرع بالطهارة التي هي تحلية للجسد وهي الوضوء. فقال رحمه الله: نعم، ومن سنة الوضوء شرع بسنن الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. نعم، فإذا تيقنت طهارة اليدين أو غلب على ظنك صار غسلهما سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا فعله، يعني إلا غسل يديه. أما إذا كانتا نجستين أو فيهما نجاسة من استنجاء فغسلهما واجب لأن فيهما أذى. وأما عند الاستيقاظ من النوم فقد صح الحديث في ذلك. نعم. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. نعم، المضمضة يا إخوة هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته ومجه، هكذا، هذه هي المضمضة. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه. طيب، وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفسه إلى داخل الأنف، هذه الاستنشاق. وأما الاستنثار فهو دفع الماء من الأنف. طيب، مع جعل أصبعيه السبابة والإبهام، هكذا يزيل ما فيها من أذى. والمضمضة والاستنشاق دل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني الماء ثم لينثر ثم لينثر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده. واعتبار المضمضة والاستنشاق يا إخوة سنة، هذا هو رأي الجمهور. رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنة، خلافا للحنابلة فإنهم يرون أن الاستنشاق والمضمضة واجب، واجب، لأن الفم والأنف قالوا هو من ماذا؟ من الوجه، وقد جاء النص بماذا؟ بغسل الوجه، فهما تبع للوجه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء فليجعل، ها هذه اللام لام إيش؟ الأمر، في أنفه ماء ثم لينثر. ولحديث لقيط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ. هذا فعل أمر في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. وباقيه فريضة يعني مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وقيل إنما السنة في تجديد الماء لهما، ها فالمذهب، في المذهب عند المالكية أنه يمسح الرأس ثم يجدد ماء آخر لمسح أذنيه، هذه هي السنة عندهم. لرواية الحاكم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، وهذه الرواية يا إخوة شاذة، تخالف المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد عند مسلم. الإمام مسلم روى حديث عبد الله بن زيد بلفظ: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، بماء ومسح إيش؟ رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، هذا لفظ من؟ مسلم. وأما لفظ أخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه فحكم عليها أهل العلم بالشذوذ لأنها تخالف المحفوظ. نعم. فمن قام، من قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسبح الله، ولم ير بعضهم من الأمر بالمعروف. طيب، من قام إلى الوضوء من نوم، إذن هنا المقصود التسمية، فمن سنن الوضوء إيش؟ التسمية. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه أبو داود نعم وأحمد. طبعا هذا الحديث يا إخوة قال عنه الإمام، بل الإمام أحمد يقول: لا يثبت فيه شيء، يعني في التسمية. ولذلك قال المصنف: ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. إذن إلى هنا كم سنة ذكر المصنف؟ ست. حسن، ذكر ست سنن للوضوء. نعم. وكون الإمام وكون الإناء عن يمينه أمكن له في تناوله. عن ولا على عندك؟ على نعم. أمكن له في تناوله، يعني كون الماء يكون في جهة اليمين اعتبروه ذلك من جهة السنية، يعني بحيث يكون يسهل عليه إيش؟ بحيث يسهل عليه أداء يعني الوضوء على أحسن حال. بعض أهل العلم يضيف إلى ما سبق من السنن يا إخوة رد مسح الرأس إن بقي بيده بلل من أثر مسح رأسه. إذن مسح الرأس لو فعل هكذا أدى ما عليه، لكن لو اعتبروا رده مرة ثانية من إيش؟ من السنن. من إيش؟ من السنن. وأيضا ترتيب فرائض الوضوء، ترتيب فرائض الوضوء اعتبروه من ماذا؟ من السنن، فاعتبروا ترتيب الفرائض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن أهل العلم من قال بوجوب ترتيب الوضوء، وهو أوجه. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية الوضوء جعلها ذكر الممسوح بين مغسولين، بين مغسولين. وكذلك كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرتبة على هذا النحو. فيعني لو كانت من باب السنية، لو كان الترتيب من باب السنية لذكرت المغسولات ثم الممسوحات. نعم. وهذه يعني اختلافات الفقهاء. بهذا نعلم أن سنن الوضوء ما سبق ذكره كم؟ سبع. نعم سبع. المالكية يا إخوة المتأمل في كتبهم يجد أنهم يضيفون إلى السنن الفضائل، يقولون فضائل الوضوء، وهو بمنزلة المستحبات، فليست من باب التأكيد كالسنن، دون السنن في من جهة التأكيد، ويسمونها مستحبات ويسمونها فضائل. ومنها التسمية في ابتداء الوضوء، في ابتداء الوضوء، منهم من يعتبرها سنة ومنهم من يعتبرها من ماذا؟ نعم. وأيضا اختيار المكان الطاهر للوضوء واستقبال القبلة وعدم الإسراف في الماء والسواك، هذه يعتبرونها من فضائل الوضوء ومن مستحباته. والبدء بمقدم الأعضاء، يبدأ بأعلى الوجه هكذا، وكذلك يبدأ بأطراف الأصابع، ويبدأ بمقدم الرأس. قالوا هذا هو الأكمل، ولو بدأ من خلفه لا بأس، لكن يقولون هذا لك. والتيامن، والتيامن أن يبدأ أن يغسل يمينه ثم شماله، وهكذا الرجل. وكذلك من مستحبات الوضوء أيضا عندهم الغسلة الثانية والثالثة. إذن الغسلة الأولى واجبة، الغسلة الثانية والثالثة. طبعا هذا إذا أوعب، إذا أوعب في يعني غسل الغسلة الأولى واستوعب المكان كله، يعتبرون الثانية والثالثة مستحبة. وكذلك أيضا ترتيب السنن، ترتيب السنن يعتبرونه مستحبات الوضوء، وتخليل الأصابع، وكذلك الدعاء. ما هو الدعاء؟ تفضل. حديث عمر عند من رواه؟ مسلم. أحسن. إذن ما هي فرائض الوضوء يا إخوة؟ فرائض الوضوء هي المذكورة في آية الوضوء، المذكورة في آية الوضوء. ها؟ فما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. هنا الفرض الأول ما هو؟ ها؟ النية. أحسنت. يعني إذا أردتم الصلاة والنية تكون عند ابتداء الوضوء، فينوي المتوضئ ماذا؟ إقامة فرض الوضوء، إقامة عبادة الوضوء، هذه النية تجزئه. ولو نوى يعني رفع الحدث، نوى أن يرفع بهذا الوضوء ماذا؟ الحدث، أو نوى استباحة الصلاة، استباحة الصلاة والأعمال التعبدية. إذن ماذا ينوي؟ أنا إذا أردت الوضوء ماذا أنوي؟ إما أن تنوي فعل العبادة التي هي الوضوء الذي هو الوضوء، وإما أن تنوي أن ترفع الحدث الذي بك، الحدث الأصغر، أنا على غير وضوء أتوضأ، وإما أن تنوي استباحة الصلاة ونحوها من العبادات، وكل هذا تشمله النية. والإنسان لا يبالغ أنا ليش نويت كذا، لكن هذا المقصود، هذا المقصود أنه لا تنصرف النية إلى مثل هذا. نعم. والفرض الثاني ما هو؟ فاغسلوا وجوهكم. أحسنت. ما حد الوجه؟ هيا أحسن. من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. نعم نعم، ما بين وتدي الأذنين، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا كله الوجه ما يواجه به. الفرض الثالث، أحسنت، غسل اليدين. غسل اليدين إلى وين؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى يا إخوة، هل يدخل، تدخل المرافق ولا ما تدخل؟ تدخل. أحسنت. إذن المرافق تدخل، فيعني مع المرافق، مع فغسل اليدين. وهنا أمر أيضا، هنا الغسل يا إخوة يشمل الدلك، ولذلك المالكية لا يعتبرون الغسل غسلا إلا إذا صاحبه إيش؟ الدلك. فإذا دلك أعضاء وضوئه فيعتبرون الدلك من فرائض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الغسل إلا به. نعم. ومن فرائض الوضوء وتخليل الأصابع، وتخليل الأصابع يرون وجوبه. ومن فرائض الوضوء أيضا مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، وامسحوا برؤوسكم. مسح الشعر ولا مسح الرأس؟ الرأس. شعر. طيب والأصلع؟ إذن يمسح الرأس ما يمسح الشعر، أن قد يكون شخص أصلع ما له شعر، فالمقصود مسح الرأس، مسح الرأس. نعم. وأيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، وتخلى الأصابع الرجلين، وينتبه إلى ماذا؟ العقب، لأنه قد جاء الوعيد، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب. لماذا جاء الوعيد شديد في الأعقاب؟ لأنها مظنة الذهول والنسيان. أحسنت. مظلة الذهول والنسيان. ومما يذكرونه في من فرائض الوضوء الموالاة. نعم. ما معنى الموالاة؟ تفضل يا عبد الرحمن. أحسنت. تتابع. أيوة. فرائض الوضوء يعني لو أن مثلا الأخ علي غسل يديه ثم ذهب وتكلم وتحدث ثم رجع، ها، وقد يبست يده من الماء. إذن هل يكمل أو يعيد؟ يعيد. إذن الموالاة نعم، فإن طال الزمن يجب عليه الإعادة. وضابط يعني الطول والقصر يكون بجفاف الماء على البشرة، إذا جف الماء على العضو يعني عليه الإعادة. إذن كم فرائض الوضوء؟ ها؟ ستة؟ ستة أو سبعة؟ من يعددها؟ تفضل يا غسان. النية؟ نعم نعم. إلى المرفقين؟ نعم نعم. الموالاة. باقي أمر ما ذكره والمالكية يختصوا بذكره. ها؟ لا، الدلك. الترتيب سبق معنا أنه عندهم من السنن، أنه عندهم من السنن. طيب إذن إحنا المفروض أننا نتحدث عن إيش؟ صفة الوضوء. فما خذينا صفة الوضوء؟ هل نرجعها إلى المجلس القادم؟ طيب خلاص، بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.